من هناك قلاقل في لوس أنجلوس، قلاقل تضرب هناك وأشياء من هذا القبيل، ليست بعيدة على الله سبحانه وتعالى. وما قرأناه أيضا في الجرائد من أن هناك بعض الولايات تهدد لأنها لا تأخذ حقها كاملا، تهدد بالانفصال. أليست هذه إرهاصات لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ألا يثقوا إلا في وعد الله سبحانه وتعالى؟ وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما المطلوب منا؟ مزيد من الإقبال على الله عز وجل، ومن الدعوات بأن يثبت الله أقدام المسلمين، وأن يؤيد جنده الصالحين، وأن يؤيدهم بنصر من عنده، نصرا مبينا. إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر جندك المجاهدين في القدس وفي فلسطين، اللهم انصر جندك المجاهدين في أريتريا وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر عبادك في كل بقعة وفي كل أرض يا أرحم الراحمين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا هذا الحديث. ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم. أولهم المجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في كل أرض وفي كل بقعة. إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين، وانصر عبادك الموحدين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.